بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله ابن رجب في كتابه القواعد، القاعدة التاسعة. قبل ذلك هنا تنبيه على القاعدة الثامنة في تعليق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في التعليق الأخير له على القاعدة الثامنة في مسألة التلفيق في الكفارة، في قوله: ولكن لو لثق الطعام والكسوة، فالظاهر أنه يصح بأنه من جنس واحد، في آخر الكلام، يعني أنه لو أطعم 10 مساكين وكسى، لو أطعم 5 مساكين وكسى 5 مساكين في كفارة اليمين. الله سبحانه وتعالى يقول: فيطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. الواجب إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فماذا فعل هو؟ أطعم 5 وكسى 5. فالشيخ يقول: الظاهر أنه يصح لأنه من جنس واحد. كان هناك سؤال في هذه النقطة، فأقول هذه المسألة فيها خلاف ذكره في المغني في المجلد 13 في صفحة 36 و500 عند قول الخرقي: ويجزئه إن أطعم 5 مساكين وكسى 5. كذا قال الخرقي: ويجزئه إن أطعم 5 مساكين وكسى 5. قال الموفق الشارح رحمه الله بعد كلام له: قال بحيث يستوفي العدد لا ينقصه عن 10. أجزأه في قول إمامنا والثوري وأصحاب الرأي، وقال الشافعي: لا يجزئ، إلى آخر الكلام، لأنه قد ذكر الأدلة في ذلك وناقش. المقصود أن فيها خلافا عند الإمام أحمد رحمه الله وعند الإمام الثوري وعند أصحاب الرأي أنه يجزئ لأنه من جنس واحد، وعند الشافعي لا يجزئ لأنه إما الإطعام أو الكسوة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في القاعدة التاسعة: في العبادات الواقعة على وجه محرم. لا، بس فقط إشارة، التاريخ يحتاج أن نستعرض الأدلة ونناقش، ولسنا الآن نحن في هذا، يعني لعل هذا يأتي في بابه، لكن نريد أن نشير إلى أن المسألة هذه فيها خلاف. قال رحمه الله: في العبادات الواقعة على وجه محرم، يعني هذه القاعدة التاسعة في العبادات الواقعة على وجه محرم، ما حكمها؟ يعني هل تصح أو لا تصح؟ يقول ابن رجب رحمه الله: إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح. هكذا قال: لم يصح، يعني لم يصح فعل العبادة. وينتبه لهذا الاستعمال من المؤلف فيما يأتي من كلامه لئلا يشكل معناه، ينتبه لهذا الاستعمال لقوله يصح في العبادات الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح. هذا الأول. وإن كان عائدا إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا لم تصح العبادة. وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها، يعني عدم الصحة. وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون. أبو بكر بن عبد العزيز البغدادي الحنبلي أحد أئمة الحنابلة. هذه القاعدة متعلقة بموارد النهي، موارد النهي في الشريعة، يعني إذا ورد النهي عن عبادة فهل هذه العبادة تصح أو لا تصح. هنا قاعدة عند الأصوليين يقولون النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، النهي عن شيء يقتضي فساده، يقتضي فساده أنه ليس بصالح. هل النهي يقتضي الفساد مطلقا أم هناك تفصيل؟ هذه مسألة من أعوص المسائل وأدقها وأغمضها وأكثرها خلافا، الخلاف فيها شديد ومتشعب حتى ألفت فيها مؤلفات. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار قولا وسطا في هذه المسألة وقال إن النهي يقتضي الفساد، لأنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن شيء ثم يكون هذا الشيء صحيحا مقبولا. قال إن النهي يقتضي الفساد إلا إذا كان النهي هذا لحق الآدمي، فإنه يتوقف على هذا الآدمي، إذا أمضاه وأجزاه صح، وإذا منعه فإنه لا يصح. فإذا كان النهي لحق الله سبحانه وتعالى فهو فاسد، هذا الشيء يكون فاسدا. ثم قرر ذلك في مبحث له كنا نقلناه في كتاب الشرح الوسط. فهنا أيضا إذا كان النهي لحق الله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك أن هذه العبادة أو هذه المعاملة لا تصح، وإذا كانت لحق الآدمي فإن الصحة متوقفة على رضا هذا الآدمي، إن رضي صحت المعاملة وإن لم يرضى لم تصح. فإن قال قائل متى المعاملة يكون النهي فيها لحق الله؟ ابن رجب رحمه الله وضع ضابطا لهذا في كتابه جامع العلوم والحكم، ذكر ضابطا للعقد المنهي عنه لحق الله عز وجل في كتابه العلوم والحكم في شرح حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال إن العقد يكون النهي فيه لحق الله عز وجل إذا كان العقد منهيا عنه ولو رضي الطرفان، هذا معروف، يعني لو رضي الطرفان لا يكون العقد صحيحا. إذا هذا يكون من العقود التي نهي عنها لحق الله عز وجل وليس لحق المخلوق، كعقد الربا مثلا، فالربا منهي عنه ولا يجوز. ولو رضي عنه الطرفان، لو رضي الطرفان الآخذ والمعطي، رضي أن يعطيه 10 وأن يردها له 12، فهذا العقد هو عقد الربا نهي عنه لحق الله عز وجل، لذلك فإنه باطل ولا يجوز ولو رضي الطرفان. هذا هو الضبط الذي ذكره المؤلف رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم. أما في العبادات فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن عبادات كثيرة في الصلاة وفي الصيام وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى نهى عن هذه العبادات. أحيانا هذا النهي كما يقول المؤلف يعود لشيء مختص بالعبادة، إلى ذاتها، إلى شرطها، إلى ركنها، إلى شيء يختص بها، فهذا يدل على فسادها. وإذا كان هذا النهي لا يعود إلى شيء يختص بالعبادة، إلى شيء يكون خارجا عنها منفصلا عنها، أو إلى شيء يختص بها، إلى شيء يكون فيها في ماهيتها أو في شرطها أو في واجباتها ولكن ليس على وجه الخصوص لا يختص بها، هذا الشيء ممنوع في الصلاة وفي خارج الصلاة، هذا هو الضابط. فإذا كان النهي لشيء متعلق بالصلاة فقط ليس لأمر خارج عنها فيدل على فسادها، وإذا كان النهي لشيء لا يختص بالصلاة فقط هو ممنوع سواء كان في داخل الصلاة أو كان في خارجها فإنه لا يدل على فسادها، تكون الصلاة صحيحة. والمؤلف رحمه الله لو تنظر في تقسيماته تدور حول هذا الأصل، ولذلك يقول إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح. إذن الآن النهي عاد إلى ذات العبادة على وجه يختص بها هي، وإن كان عائدا إلى شرطها أيضا قال فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا ما تصح، وإن كان لا يختص بها هذا القسم الثاني النهي ما يختص بالعبادة يقول في الصحة روايتان أشهرهما عدمها عدم الصحة، ورواية أخرى وهي رأي الجمهور أن العبادة صحيحة. طيب وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان، يعني هذا للأصحاب إذا قال روايتان يعني عن الإمام أحمد، إذا قال وجهان يعني عن أصحاب أحمد عن أصحاب الإمام أحمد. واختار أبو بكر عدم الصحة أيضا حتى في هذه الحالة، وخالفه الأكثرون وقولهم هو الصحيح في هذه المسألة. طيب قال ابن رجب رحمه الله فللأول أمثلة كثيرة، الأول ما كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها، هذا الأول. ما هو الأول؟ ما كان عائدا إلى ذات العبادة، ما كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها منها. وطبعا في هذه الحالة ما حكم هذه العبادة؟ لا تصح. قال منها صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب، لو صام يوم العيد قلنا النهي يعود إلى ذات العبادة إلى الصوم نفسه، الصوم ما يجوز. قال ومنها الصلاة في أوقات النهي، الصلاة في أوقات النهي هذا نهي عن الصلاة لأمر لا ينفك عنها أبدا وهو الوقت، لأنه يوقع الصلاة في وقتها في وقت النهي في الوقت الذي نهى عنه الشارع، كما لو جاء مثلا في مثل هذا الوقت الآن أو عند طلوع الشمس أو عند زوالها أو عند غروبها وأخذ يصلي يتنفل هكذا نفلا مطلقا. إذ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في هذا الوقت، إذن الصلاة حينئذ قال ما تصح. وابن رجب رحمه الله جعل هذا المثال الذي قبله جعله من قسم ما كان النهي فيه عائدا إلى ذات العبادة. ولو قيل إن النهي هنا عائدا إلى ليس إلى ذات العبادة، إلى شيء متعلق بها، إلى شرطها، وهو الوقت، إلى شرطها. لأن الآن لو تأملنا الصيام في يوم العيد، هل ذات الصيام نفسه فيه شيء؟ ما فيه شيء، أمسك عن المفطرات. لكن الآن النهي جاء لأمر آخر خارج، جاء من أجل الوقت، من أجل الوقت. كذلك الصلاة في أوقات النهي، الصلاة من حيث فيها، فيها شيء؟ ما فيها شيء. الوضوء صحيح، التكبير صحيح، الركوع، السجود، القيام، القراءة، صلاة صحيحة كلها، لكنها لا تصح من جهة الوقت. فكيف أدخل ابن رجب رحمه الله هذه الأمثلة فيما نهي عنه لذات العبادة؟ هذا يحتاج إلى تأمل. قال: ومنها الصلاة في مواضع النهي. الصلاة في مواضع النهي، مواضع النهي كالمقبرة والحمام، لحديث أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ومنها كذلك أعطان الإبل، وأعطان الإبل هي التي تقيم فيها وتأوي إليها، لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها. وكذلك منها الحش، ومنها الموضع المغصوب. هذه المواضع، وزاد بعضهم على هذه المواضع. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي: ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع، ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع. ثم ذكر هذه المواضع: المقبرة والحمام وعطان الإبل والحش والمكان المغصوب. إذن في المذهب ما تصح الصلاة في هذه المواضع. يقول ابن قدامة: وعنه أن الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم، أن الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم، لأن النهي لمعنى في غير الصلاة، لأن النهي لمعنى في غير الصلاة ليس له علاقة بالصلاة. يعني المراد أشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهب، هذه الرواية الثانية. قال: وعنه رواية ثالثة: إن علم النهي لم تصح صلاته لارتكابه النهي، وإن لم يعلم صحت. إذن ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة. الرواية الأولى: لا تصح الصلاة في مواضع النهي. الثانية: تصح الصلاة مع التحريم، يعني صلاته صحيحة ويأثم، يصلي في هذا الموضع الصلاة صحيحة ليس عليه إعادة، ومع ذلك يأثم لأنه صلى في مكان منهي عنه. الرواية الثالثة: إذا علم التحريم لم تصح، وإذا لم يعلم صحت. يقول ابن رجب رحمه الله: فلا يصح على القول بأن النهي للتحريم، وإنما يصح على القول بأن النهي للتنزيه. هذه طريقة المحققين. المحققون طريقتهم يقولون: هذا النهي الذي جاء من الشارع إن حملناه على التحريم أبطلنا الصلاة، وإن حملناه على التنزيه صححنا الصلاة. وهي طريقة مضطردة. ابن رجب هنا يعني أثنى عليها، قال: هذه طريقة المحققين. يعني في المذهب أو في العلم عموما. إن قلنا النهي هنا للتحريم يعني يحرم على الإنسان، يحرم على الإنسان أن يصلي في المقبرة أو أن يصلي في الحمام أو أن يصلي في أحضان الإبل، إذا ما الصلاة ما تصح. وإن قلنا يكره للإنسان، فقط يكره، يكره للإنسان أن يصلي في المقبرة أو في الحمام أو في معاطن الإبل أو في الحش أو في المكان المغصوب إلى آخره، يكره فقط، فإذا ما الصلاة حينئذ تصح. يقول هذه طريقة المحققين. أما القول بأن النهي هنا للتحريم ونصحح الصلاة، يقول ابن رجب رحمه الله: وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم، يريد بذلك ابن قدامة رحمه الله وأمثاله، حكوا رواية عن أحمد وذكروا خلافا في المذهب. هناك خلاف في المذهب، هناك في المذهب قول يقول إن النهي للتحريم مع الخلاف في حكم الصلاة تصح أو لا تصح كما قال ابن قدامة. وحتى هذا المثال الذي ذكره ابن قدامة هنا، هنا النهي لا يعود إلى ذات العبادة، وإنما يعود لأمر خارج. أما في المقبرة والحمام وعطان الإبل والحش إلى آخره، فهذا شيء يختص بالصلاة لا شك، ويختص بالصلاة. أما في المكان المغصوب لا يختص بالصلاة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبقى في المكان المغصوب سواء صلى أو لم يصلي. فالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة هذا لمعنى لا يختص بالصلاة، لذلك ينبغي أن تفصل، هذا الفرع يفصل. لذلك ابن رجب رحمه الله ذكره في الأخير، ذكره في فرع أخير، يعني الصلاة الآن في الحمام، الصلاة في المقبرة، لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة لذات الصلاة؟ الصلاة ما تجوز هناك، لأن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى الغلو في أهل القبور. طب لماذا نهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة؟ لأن الإنسان لا يجوز له أن يغتصب حق أحد، ولا يجوز له أن يقيم في أرض المغصوبة سواء صلى أو لم يصلي. فهنا يعني ثمة فرق بين الصلاة في الحمام والصلاة في الأرض المغصوبة. إذن هذه الأمثلة التي ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله كما تلاحظون ليس فيها، فيما يظهر الله أعلم، ما فيها مثال على ماذا؟ على ما كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة، إلى ذات العبادة. قال رحمه الله: ومنها صيام أيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. طيب هذه الأيام هي أيام عيد، أيام التشريق كما قال عليه الصلاة والسلام: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. لأن الأعياد عند المسلمين أعياد زمنية وأعياد مكانية، فهنا عندنا أيام التشريق تابعة ليوم النحر، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يصومها. لذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة: لم يرخص لأحد، أو لم يرخص في صيام أيام التشريق لأحد أن يصومهن إلا لمن لم يجد الهدي، إلا للمتمتع والقارن إذا أراد أن يصوم الثلاثة أيام ولم يصوم ذلك قبل يوم النحر، إذن له أن يصوم أيام التشريق. غير ذلك، أما غير ذلك فلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام أيام التشريق سواء للحاج أو غير الحاج. وإن بعض الناس، وهذا يقع فيه بعض الناس، يكون مثلا متعودا على أن يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس، فيوافق ذلك يوما من أيام التشريق كما حصل في العام الماضي، اليوم الثالث عشر، اليوم الثالث عشر وافق يوم الاثنين. طيب اليوم الثالث عشر هو يوم من أيام التشريق وافق يوم الاثنين، بعض النص على العادة على عادته أنه يصوم الخميس والاثنين، هذا غلط، هذا غلط، يقع في بعض العامة ما ينتبهون لأنه قد تعود على صيام الخميس والاثنين، ولا سيما النساء كبيرة السن ما ينتبهن ولا يجدن من ينبههن إلى هذا، إلى أن الثلاثة أيام هذه لا تصام، لا تصام أبدا لأنها عيد، حتى لو وافق ذلك الخميس والاثنين يجب على المسلم أن يفطر، أن يفطر، كما يقول بعض العلماء إن الصيام في يوم العيد إعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن أيام التشريق من هذا الباب، يقول منها صيام أيام التشريق فلا يصح تطوعا بحال، وكلمة تطوعا احترز بها من الصورة التي ذكرتها، من الصورة التي ذكرتها وهي صورة إذا كان الإنسان يجب عليه أن يصوم من أجل الهدي، لم يجد هديا كان متمتعا وقارنا، والخلاف في صحة صومها فرضا مبني على أن النهي هل يشمل الفرض أم يختص بالتطوع، وأيضا هنا النهي يعود إلى ماذا؟ إلى زمن العبادة وليس إلى ذات العبادة. ثم قال وللثاني أمثلة كثيرة، وهما كان التحريم عائدا إلى شرطها على وجه يختص بها. إذن المؤلف رحمه الله فرغ من النوع الأول، نحن الآن على طريقته وعلى تقسيمه في القاعدة، وفي القاعدة يقول إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، إلى ذات العبادة إلا إذا كان المرجب رحمه الله يرى أن وقت العبادة هو جزء من ذاتها، أن وقت العبادة هو جزء من ذاتها، أو أن مكان العبادة البقعة التي تكون فيها العبادة هو جزء من ذاتها. ولكن أيضا هذا فيه نظر، لأن ذات الشيء ما يدخل في ماهيته، والآن الصلاة ماهيتها ذاتها صحيحة، أركانها واجباتها صحيحة، لكن هنا الممنوع لأمر خارج للوقت أو للبقعة. وإن كان عائدا إلى شرطها، هذا القسم الثاني، قال وللثاني أمثلة كثيرة، وهو ما كان التحريم عائدا إلى شرطها على وجه يختص بها، منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك، إن الطهارة شرط من شروط الصلاة، وستر العورة أيضا شرط من شروط الصلاة. فإذا كان النهي متعلقا بالطهارة أو متعلقا بالسترة أو كان متعلقا باستقبال القبلة، فهنا النهي تعلق بشرط من شروط العبادة. قال ولذلك أمثلة كثيرة، ما هو؟ ما كان التحريم عائدا إلى شرط فيها لا يختص بها، إلى شرط فيها على وجه. وللثالث الآن فرق من الثاني، بس ما ذكر لنا أمثلة للثاني، أمثلة كثيرة ما ذكر منها شيء. طيب وللثالث أمثلة كثيرة، هكذا عندكم للثالث. طيب ما هو الثالث؟ ما كان التحريم عائدا على شرط فيها لا يختص بها، لا يختص بالصلاة، قال منها الوضوء بالماء المقصوب. في أمثلة كيف؟ إيه، وقال الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشبه ذلك ومشبه، ولكن ما ذكر لنا أمثلة تفصيلية. الصلاة بالنجاسة لها صور حديدة، يعني كان يصلي مثلا بثوب فيه نجاسة، أو يصلي بغير سترة، بغير يعني بغير ثوب، السترة يعني ستر العورة هنا. طيب، هنا الوضوء شرط من شروط الصلاة، ولكنه توضأ بماء مغصوب. الوضوء من حيث هو صحيح ما أخل به، ولكن المشكل أن هذا الماء الذي توضأ به ماء مغصوب، فهنا التحريم عاد على شرط من شروط العبادة لا يختص بها، لا يختص بالعبادة، لأن الماء المغصوب هذا لا يجوز استعماله مطلقا، لا في وضوء ولا أكل ولا شرب ولا شيء. إذن التحريم هنا ليس لخصوص الصلاة، التحريم هنا على وجه العموم، هذا الماء المغصوب لا يجوز استعماله أبدا، ما تشربه، ما تطبخه، ما تستعمله حتى في الوضوء. فهنا النهي يعود إلى شيء لا يختص بالصلاة، لا يختص بالعبادة. قال ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير. كذلك الثوب المغصوب لا يجوز لبسه مطلقا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، كذلك الثوب الحرير لا يجوز لبسه مطلقا في الصلاة وفي خارج الصلاة، يعني بالنسبة للرجال لا يجوز لبسه مطلقا. وفي الصحة روايتان، وعلى رواية عدم الصحة، يعني في الصحة روايتان عن الإمام أحمد وعلى رواية عدم الصحة، فهل المفطل ارتكاب النهي في شرط العبادة؟ شرط العبادة هنا الوضوء في المسألة الأولى، وستر العورة في المسألة الثانية. يعني عدم الصحة هل هو ارتكاب النهي في شرط العبادة أو الوضوء وستر العورة، حيث ستر عورته بثوب حرير أو ستر عورته بثوب مغصوب، أم ترك الإتيان بالشرط المأمور به؟ ترك الإتيان بالشرط المأمور به على وجه الشرعي، أن يتوضأ بماء مباح أو أن يستر عورته بثوب مباح. فهنا يعني هل العلة في إبطال الصلاة ارتكاب النهي أم ترك الواجب؟ يقول للأصحاب فيه مأخذان ينبني عليهما، لو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا فصلى فيه. هذا إنسان يريد أن يصلي ما وجد إلا ثوبا مغصوبا لبسه وصلى فيه. يقول فإن عللنا بارتكاب النهي لم تصح صلاته، لأنه عاصي ارتكب النهي وصلى، وإن عللنا بترك المأمور صحت، لأنه غير واجد لسترة يؤمر بها، فهذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، هو مأمور بأن يستر عورته، لم يجد إلا هذا الثوب المغصوب يلبس. فإذا عللنا بطلان الصلاة بارتكاب النهي لم تصح صلاته، لأنه عاصي ارتكب النهي، والنهي والصلاة والثواب ما يجتمعان. طيب، وإن عللنا بطلان الصلاة بترك المأمور صحت صلاته، لأن هذا الرجل لم يجد شيئا يمتثل فيه الأمر إلا هذا. وأما من لم يجد إلا ثوب حرير فتصح صلاته فيه بغير خلاف على صحة الطريقين. ما هم الطريقان؟ التعليل بارتكاب النهي أو التعليل بترك المأمور لإباحة لبسه في هذه الحال. والراجح في هذه المسألة أن الصلاة صحيحة، ولكن ينظر كما قال ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام له كلام جيد نقله المحقق هنا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك الصلاة، يعني في الدار المقصودة. هذا في وسط الصفحة، صفحة 59 على النسخة التي معي. وكذلك الصلاة يعني في الدار المقصودة يبقى عليه اسم الظلم ينقص من صلاته بقدره. لأن شيخ الإسلام رحمه الله أدخل هذا الصلاة، أدخل هذا النهي فيما هو حق لعدمه. يبقى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدره، ولا تبرأ ذمته كبراءة من صلى صلاة تامة، ولا يعاقب كعقوبة من لم يصلي، بل يعاقب على قدر ذنبه، بل يعاقب على قدر ذنبه. فالصلاة صحيحة، ولكن هل تكون كصلاة من صلى في أرض مباحة؟ الجواب لا طبعا، هذا ما في كلام. طيب، هل نقول إن هذا الرجل نعاقبه ونعامله كما كمعاملة من لم يصلي أصلا؟ الجواب لا. شيخ الإسلام توسط، ولذلك يقول رحمه الله: لو أن صاحب الأرض سامحه وعفى عنه صحت صلاته. قال: وكذلك أكل الطعام يعاقب على قدر ذنبه. من أكل طعاما مغصوبا، يعني من أكل طعاما مغصوبا بدون اضطرار، يعاقب على قدر ذنبه. والله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهو رحمه الله له تحقيق طويل وكلام كثير في هذه المسألة، لكن هذا هو الخلاصة، هذا هو الفصل في هذه المسألة التي طال فيها الجدل بين علماء الوصول وعلماء الفقه. صلاة الأرض المغصوبة، نحن نقول الصلاة الأرض المغصوبة، يعني هم يقولون هل تصح أو لا تصح. الشيخ توسط، قال: ما يمكن أن نعامل هذا الرجل معاملة من صلى صلاة في أرض مباحة، هذا ما يمكن لا شك، أليس كذلك؟ وهذا هو نظر من قال الصلاة لا تصح. وقال أيضا: ولا يمكن معامله معاملة من لم يصلي أصلا. الرجل صلى، يعني جزاه الله خيرا، صلى على ظلمه وغصبه للأرض صلى، فنحن ما يمكن أن نقول هذا كأنه لم يصلي، فيبقى في ذمته شيء. وهذا مأخذ من قال إن الصلاة تصح، ولذلك يبقى عليه الإثم والظلم ينقص من أجل صلاته وينقص من ثوابها، لا شك في ذلك. ولكن هل يبطلها؟ ما في دليل على بطلانها، لأن هذا شيء ليس مختصا بالصلاة. هو كما أنه يعني لا يجوز له أن يصلي في الأرض، كذلك لا يجوز له أن يقيم فيها، أو أن يأكل فيها، أو أن يشرب، أو أن يبيت بها، أو أن يزرع فيها شيئا، أو أن يبني عليها شيئا، ليس كذلك؟ فهنا النهي ليس مختصا بالصلاة، كالصلاة في الماء كالوضوء بالماء المغصوب. قال: ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة وفيها الخلاف، يعني المتقدم، كما لو صلى في ثوب الحرير أو في ثوب المغصوب. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله مع استدراكات في بعض المسائل والمواضع في كلام المؤلف رحمه الله. يقول هنا سائل: هناك بيوت أصحابها لا يدفعون فواتير الماء، أو يكون أكثر من بيت مشتركون في الماء، وهناك أناس متشاجرون عندهم، مستأجرون عندهم، ولا يدفعون فواتير الماء، هل يدخل ذلك في الماء المغصوب؟ لا، الجواب لا، لا يدخل ذلك في الماء المغصوب، ولكن تبقى الحقوق في ذمة هؤلاء الناس. الماء المغصوب، المغصوب الذي يؤخذ قصرا وقهرا، يعني يؤخذ بالاستعلاء بالقوة، تذهب إلى صاحبه تستعلي عليه وتأخذ منه الماء قهرا بالقوة، أما الماء الذي يأتيك في بيتك بفواتير فهذا ليس قصما، ولكن هذا كما اقترضته أنت من شخص، فالماء حلال ولكن يبقى عليك أن تسدد الفواتير، فيدخل في باب القرض والدين ولا يدخل في باب الغصب. جيد. وإلا لو قلنا ذلك أصبح كثير من الناس مغتصبون، أصبح كثير من الناس مغتصبين، لأن كثير من الناس ما يسدد إما الهاتف وإما الكهرباء وإما الماء. فهل يعقل من أخر فاتورة الكهرباء أو فاتورة الهاتف إذن هذا؟ إذا هذا اغتصب الحق. لا، مو صحيح. هي ديون في ذمة الإنسان، استعمالك للكهرباء، استعمالك للهاتف، استعمالك للماء، هذا كله مباح حلال لك، ما في مشكلة، ولكن يبقى دينا، يبقى هذا دينا في ذمتك تسدده، فهذا ما يدخل إن شاء الله في الغصب. فالاغتسال والوضوء والأكل والشرب بهذا الماء كله مباح والحمد لله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.